بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الكلام على تقسيم البينونة إلى كبرى وصغرى، ومر بنا أن المرأة تبين بينونة كبرى في صورتين، إحداهما لا تحل مطلقا لمن بانت منه وذلك في الملاعنة، والثاني تحل بعد زوج بشرط أن يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، وأن يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تنقضي عدتها ثم تحل للأول. إذن تحل للأول المطلق ثلاثا بعد زوج جديد، يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، يدخل بها، يموت عنها أو يطلق، تنقضي عدتها منه دون مراجعة. خمس شروط. فحينئذ تحل للأول المطلق. هذه البينونة الكبرى في صورتين لا ثالث لهما. البينونة الكبرى أيضا تكون في حق المطلقة ثلاثا، يعني هي نفس القسمين الماضيين، لكن المطلقة قبل الدخول ثلاثا أيضا لا تحل بعد زوج، سواء كانت مطلقة ثلاثا قبل الدخول أو كانت مطلقة ثلاثا بعد الدخول. ما يتصور قبل الدخول إلا أن يطلقها بقوله أنت طالق ثلاثا، على قول من يوقع الثلاث، أما على قول من لا يوقع الثلاث تخرج هذه الصورة تماما، تخرج المطلقة قبل الدخول من البينونة الكبرى تماما. لكن عند الأئمة الأربعة الذين يوقعون الطلاق الثلاث تدخل المطلقة قبل الدخول، وأما المطلقة بعد الدخول فهناك صورة محل إجماع، وذلك إذا ما طلق وراجع ثم طلق وراجع ثم كانت الثالثة، هذه ما يختلف فيها أحد. أو قال الزوج لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، كذلك كذلك. وهكذا أيضا إذا قال طالق وطالق وطالق، لأن العطف يقتضي المغايرة، يبقى معنا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو مئة طلقة ونحو ذلك. الجمهور يرونها قد وقعت الثلاث، وابن عباس وعطاء وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني ومن المعاصرين الشيخ العثيمين والشيخ الألباني وعليه أكثر المحاكم في الدول العربية والإسلامية حتى الروافض، على أن الطلاق الثلاث هذا ما يقع إلا طلقة واحدة إذا قال لها طالق ثلاثا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع. هل تبين به بينونة صغرى أم كبرى؟ ومن أجاب فليحذر أن يخطئ. أعيد السؤال. قال: وإذا كان الطلاق على عوض، يعني المختلعة، هل تبين بينونة كبرى أم صغرى؟ ومن أراد أن يجيب يمعن النظر ولا يتعجل قبل أن يجيب. عندك يا إبراهيم وما أراك إلا استعجلت، وأرجو أن يكون الظن في غير محله. يراجع مرة ثانية يعني لا تبين. إذا طلق كم؟ وإذا طلق طلقتين؟ طيب أكمل. إذا أرادت وليس إذا أراد. إذا وافقت هي. أما هو يعني إن لم يرضى الأمر واضح، لكن إن رضي لابد من رضاه هي، وهذا ما له علاقة بالمسألة هذه. طيب إذا كانت قد طلق طلقتين، ثم خلع، طيب على كل حال يعني 90% جواب صحيح، وهذه لا شك أنها يعني درجة ممتازة، فأحسنت. فأولا غير الجمهور الذين يرون أنه فسخ تبين بينون صغرى مطلقا، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني سواء كان قد طلقها من قبل طلقة أو طلقتين، سواء كان هذا الفسخ قبل بعد طلقتين أو بعد طلقة، ما لهم أي علاقة، يرونه فسخ فقط، يرونه فسخا. الإشكال فقط عند الجمهور، إن كان قد سبق الخلع طلقتان فيرون أنها قد بانت بينونة كبرى، وإن كان سبق الخلع طلقة واحدة فإنها بانت بينونة صغرى، بينونة صغرى. فحينئذ المختلعة المطلقة على عوض هل تبين بينونة صغرى أم كبرى؟ الجواب عند غير الجمهور بينونة صغرى مطلقا المختلعة، عند الجمهور إن كان قد سبقه طلقتان فكبرى، وإن سبقه طلقة فصغرى، فصغرى. يعني الجواب بهذا التفصيل، المختلعة لو سألك سائل وقال المختلعة هل تبين من زوجها بينونة كبرى أم صغرى؟ إن قلت كبرى أخطأت، وإن قلت صغرى أخطأت. والجواب بالتفصيل، عند غير الجمهور ابن عباس وعطاء ورواية عن أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حزم ومن ذكر من المعاصرين، الطلاق الخلع عندهم فسخ، فحينئذ بينونة صغرى على أي تقدير؟ تبين بينونة صغرى يعني تحل بعقد جديد ومهر جديد. وعند جمهور العلماء إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة ثم حصل فسخ فبينونة صغرى، لأن الفسخ طلقة ثانية عنده، لا زال له حق المراجعة إن رضيت. وإن كان قد سبق الخلع طلقتان فإنها بينونة كبرى تحل بعد إيش؟ بعد زوج على الشروط المذكورة. طيب قال أو كان قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول تبين بينونة صغرى أم كبرى؟ من قال كبرى أخطأ، من قال صغرى أخطأ. إيش هو؟ إن كان قال لها طالق ثلاثا فعند الجمهور بينونة كبرى، عند الأئمة الأربعة المطلقة قبل الدخول إن قال لها أنت طالق ثلاثا، هكذا ثلاثا بانت منه يعني بلفظ واحد بانت بينونة كبرى عند الأئمة الأربعة، وإن قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال لها بالصباح طالق وبالظهر طالق وبالمغرب طالق، ما وقعت إلا واحدة عند الجمهور غير الجمهور. لماذا؟ لأن المطلقة قبل الدخول تبين بطلقة خلاص، الطلقة الثانية والثالثة بالهواء ما لها أي قيمة، لكن لو قال طالق ثلاثا وقعت ثلاث عند الجمهور أما عند من يرى أن الثلاث واحدة بانت منه بينونة صغرى بواحدة وثنتان لغو. واضح؟ هذه المسائل يعني هي تعتبر من أشكل مسائل الطلاق، لكن أنا قلت لكم أني من أشكل مسائل الطلاق الآن ونحن في الدرس الثالث بعد أن مر بنا ما مر، فيحصل تداخل بين هذه المسائل. ولذلك هذه المسائل مهمة من حيث العمل، انتبه يا طالب العلم تتعجل في فتية في مثل هذه المسائل، إما أن تحللها وقد بانت، وإما أن تمنعها ولازالت بإمكان زوجها يراجعها، انتبه. فهذه المسائل يخطئ فيها بعض طلاب العلم، أما الأمناء فحدث ولا حرج إلا من كان يعني طالب علم أو عنده علم بالذات في هذه المسائل. كثير من مسائل الطلاق كان بعض العلماء لا يفتي فيها وإن كان عالما، يقول لا أنا أحيلها على القضاء بس ولا أدخل في أي إشكالات، وبعض العلماء الكبار من كبار علماء العصر على هذا إلى الآن وهم أهل للفتوى فيها وزيادة، أئمة علماء كبار، والناس إنما يتعلمون هذه الأحكام منهم منه ومن أمثاله، لكن يقول أنا أؤثر السلامة والمحاكم تقوم بدورها وتستفصل على المحاكم، على المحاكم. وما أحب أن أسمي علماء مشاهير كبار من كبار علماء أهل السنة في هذا العصر من المشاهير في العالم الإسلامي. طيب، قال أو كان قبل الدخول أو في النكاح الفاسد، نكاح فاسد تبين به المرأة بينونة صغرى أم كبرى؟ سؤال ولا تعجلوا بالجواب. النكاح الفاسد تبين به، يعني لأنه النكاح فاسد إيش معناه؟ ينفسخ النكاح، يعني إذا بان أن النكاح فاسد معناه انفسخ النكاح، لكن إذا انفسخ هذا النكاح انفسخ فسخا مؤبدا مثل الملاعنة، ولا بعد زوج، ولا بعقد جديد ومهر جديد؟ نعم، أيوه. أولا السؤال، تبين بينهن كبرى أم صغرى أم ماذا؟ صغرى. طيب لا خلاص يا إبراهيم نرجع لك إذا احتجنا. أيوة أحسنت. إن كانت بان أنها أختا له من الرضاع أو عمة أو بنت أخ أو بنت أخت من الرضاع ينفسخ النكاح أبدا، خلاص محرم من محارمه. وإن كان تزوجها بغير ولي، يعني مثل ما يقول الحنفية برضاها الرشيدة تزوج نفسها، بكر أو ثيب، حرة عاقلة بالغة رشيدة تزوج نفسها، تأتي إلى الرجل زوجتك نفسي قال قبلته انتهى، أو عقد لها غير الولي مع وجود الولي، مثل امرأة مطلقة وعندها بنت أبوها ما ينفق عليها ولا يريد أن يلقاها ولا يرى إلى أن كبرت وشبت، وربيت عند جدها أبو أمها أو عند خالها أخو أمها، الأب موجود، قام خالها زوجها ولا جدها أبو الأم زوجها والأب موجود، هذا نكاح فاسد، ينفسخ النكاح وتحل بعقد جديد عن طريق الولي الشرعي، عن طريق الولي الشرعي. وهذا يحصل كثيرا مثل هذا، يزوج المرأة أخوها من الرضاع مع وجود الأخ الشقيق أو لأب، قالت أريد أخي هذا يزوجني، طيب الأخ الشقيق موجود أو لأب هؤلاء عصبة، وعند جمع من أهل العلم أن ذوي الأرحام الحاكم مقدم عليهم، الحاكم مقدم على الجد أبو الأم، مقدم على الخال، مقدم على الأخ الأم الحاكم. على كل حال ما نريد أن ندخل في تفاصيل جديدة، يكفينا أن نتخارج من الموجود. طيب، إذن المفسوخة إن كان فسخ النكاح لأن الرجل تزوج بامرأة محارمه وهو لا يدري، فالفسخ يعني ما تحل أبدا، ما تحل أبدا. وإن كان لأن النكاح فاسد من جهة العقد أو من جهة المهر، لأنه قد مر بنا أن من سمي لها مهر فاسد منهم من يقول بطل النكاح، ومنهم من يقول إيش؟ ما لكم؟ ومنهم من يقول يصح ولها مهر المثل، مرت بنا قبل نحو أسبوع. يعني النكاح الفاسد من جهة المهر، مهرها كلب، مهرها صندوق خمر، مهرها دش ونحو ذلك من المهور التي هي فاسدة. من العلماء من يقول بطل النكاح جملة وتفصيلا، ومنهم من يقول النكاح صحيح ويثبت لها مهر المثل، ويثبت لها مهر المثل. قال: وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. من هي الرجعية؟ من هي الرجعية يا ناصر؟ المطلقة؟ المطلقة طلقة أو طلقتين، إذا بانت بانقضاء عدتها فبينونتها وإيش؟ كبرى أم صغرى؟ انقضت عدتها دون أن يراجع، بانت بينونة كبرى أم صغرى؟ كمل. صغرى بلا شك، لأنه يجوز له أن يراجع بعقد جديد ومهر جديد. أحسنت، بانت بينونة صغرى، طلقت الرجعية. أنت لا أحد يقول لك أن تخوفك، واحد طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم أراد أن يراجعها، له أن يراجعها أم لا؟ له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، يحسب عليه الطلاق الأول يا لفيت أم لا؟ بالإجماع يحسب عليه الطلاق الأول أم لا؟ إجماعا أم على الراجح؟ أعد نظرا، أعد نظرا، أعد نظرا من صدق، مش الآن مسألة استثبات. ها؟ ثم راجع بعقد جديد ومهر جديد. الطلقة الأولى محسوبة عليه إجماعا؟ الذي يقول محسوبة إجماعا يرفع يده. طب ارفعه، تأكد. والذي يقول ليست محسوبة إجماعا يرفع يده. واحد. والذي عنده تفصيل يرفع يده. ها؟ ما عندكم تفصيل؟ وليش رفعت يدك في المسألة الثانية إذا كان عندك تفصيل؟ لا، ما في إلا تفصيل. إن كان راجعها قبل أن تتزوج بغيره فإن الطلاق الأول محسوب عليه إجماعا، وإن كان راجعها بعد أن تزوجت بغيره فالجمهور على أن الطلاق محسوب. وعند أبي حنيفة، وأظن الآن ظن غالب أن الإمام مالك معه، أن هذا الطلاق لا يحسب، وتسمى هذه مسألة إيش؟ الهدم. قالوا إذا كان الطلاق الثلاث، إذا كان الزوج الجديد هدم ثلاثا فليش ما يهدم واحدة ولا اثنتين؟ الآن الإجماع ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. أحيانا الإنسان يكون في ذهنه مسألة، نعم هذه المسألة التي في ذهنه نعم فيها إجماع، لكن ليس هو جواب المسألة بإطلاق. يعني نعم من يقول إيش فيها، طلقها انقضت العدة بعد يوم راجعها، نعم هذه بالإجماع يحسب عليه، لكن قد تكون تزوجت وطلقها، هذا الذي يحتاج إلى التفصيل. طيب، قال: وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. بانت بينونة كبرى أم صغرى؟ المفسوخة ليس كالتم. قال وإذا فسق نكاحها لسبب من الأسباب، يعني بانت بينونة صغرى أم كبرى، الذي يعرف الجواب يرفع يده. ومش معنى أن نخوفكم يعني ما عاد في شيء جواب، لكن الذي يجيب حتى لو أخطأ من أين نعرف؟ يعني أولا خرجوا لنا التي فسخ نكاحها بخلع على قول من يقول بالفسخ، هذه قد مر الكلام عليها. يبقى معنا أنواع من الفسخ: فسخ بعيب، فسخ بالغيبة، فسخ بالإعسار بالنفقة، فسخ بسبب الإخلال بشرط بين الرجل والمرأة، شرط خلى بالشرط فسخ النكاح. رجل غاب وانقطعت أخباره، المرأة ترفع أمرها للحاكم متضررة بالغياب، فسخ النكاح لأنه غير موجود يطلق، فسخ النكاح. رجل معسر بالنفقة، لا صبوح لا غداء لا عشاء، المرأة تموت من الجوع فقالت تنفق أو طلق، أبى الحاكم يفسخ. عيب من العيوب على خلاف العلماء في العيوب، هذه الفسوخ جميعا تبين فيها بينونة صغرى، هذه تبين فيها بينونة صغرى، إلا في بعضها عند من يقول بأن الفسخ هذا طلاق سواء وقع بالفسخ أو بأي شيء آخر، فهذه ستنضم إلى المسألة الأولى فيما يتعلق بالمختلعة. طيب انتهينا من هذه المسألة الشائكة. يقول إذا قال الزوج أنت طالق أنت راجع، أنت طالق أنت راجع، أنت طالق في مجلس واحد، هل تطلق ثلاث؟ يعني الآن لو قال طالق ثم طالق ثم طالق كم تقع؟ ثلاث. هل في خلاف في هذا؟ من الذي خالف؟ ما خالف ابن عباس فيها، والخلاف فيما إذا قال طالق ثلاثا، أما طالق ثم طالق ثم طالق وقع ثلاث. فإذا كان يقع بهذه الصورة كيف إذا راجع؟ إلا أن من العلماء من يقول العبرة بالرجعة إذا أراد الإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني إذا راجعها من أجل أنه راجعها من أجل عشرة، مش راجعها من أجل يطلق. إذا كان من أجل يطلق قل طالق ثم طالق ثم طالق، وليش عارف ترجعها؟ ليش عارف ترجعها؟ فبناء على ذلك وقعت الثلاث. يقول ما حكم رجل تزوج أخته لمدة 6 سنين ولا يعلم، يعني أخت من الرضاع تزوجها وهو لا يظن أو لا يعلم أنها أخت له من الرضاع، وصار عندهم 3 أولاد والآن علم، ينفسخ النكاح فورا بدون طلاق بدون أي شيء، وتصير أخته من الرضاع وأولادها هو أبوهم من النسب وخالهم من الرضاع وهي أمهم من النسب وعمتهم من الرضاع. ليش عمتهم؟ أخت أبيهم. وليش هو خالهم؟ أخو أمهم، أخو أمهم. يوم يوم الطلاق رجل طلق زوجته 3 وراجعها، يقولون بحجة أنهم يخشون شتات الأسرة وأنهم أفتوه بذلك. من هم أفتوه بذلك؟ يعني رجل طلق امرأته 3، إيش معنى طلق امرأته 3؟ يعني قال أنت طالق بالثلاث، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنه قد طلق وراجع وطلق وراجع وطلق. هذا لابد أن نعرف ما هو. لنفرض أنه طلق ثم راجع بعد 2 سنين، طلق ثم راجع بعد شهور، طلق طلقة ثالثة، والآن يريدون أن يردوها له. من هذا المجنون الذي يريد أن يردها له؟ كيف يردها له هذا؟ ها؟ ما نعرف يعني رجعة من أجل الأولاد، لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا تابعي ولا عالم، من الذي قال رجعة من أجل الأولاد؟ إذا كان من أجل الأولاد استأجر لها شقة حطها عند الأولاد ينفق عليه والأولاد لوجه الله، الأولاد لأنه يجب عليهم عليه نفقتهم، والأم يحتسب تجلس هناك ولا مساس، ما زوج لا. فمن الذي أفتاه؟ أما إذا كان طلق ثلاثا قال طالق ثلاثا، هناك من يقول بأنها تقع واحدة، أو هناك من لهم تأويلات أخرى كيف طلقها هذه الطلقة الثالثة، كيف كان حاله، كيف كان حاله حالها، كيف حالها في طهر في غير طهر في، المهم هناك أبواب ثانية. أما أنه طلق ثلاثا صحيحات ثم يريد أن يرجعها من أي الأولاد، ما يقول بهذا أحد من أهل العلم. طيب إلى هنا.